لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، دروس المواريث والفرائض، ومن خلال كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد. وأتيت اليوم بالإجماعة التي نقلها الإمام ابن المنذر في كتابه الإجماع في كتاب الفرائض، وهو من الأهمية بمكان، بعد أن تناولنا في اللقاءات السابقة المواريث، وكل فرد كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. علمنا من يأخذ السدس والنصف والربع والثمن والثلثان وغير ذلك من هذه الفروض. فإذا انتهت الفروض فليس هناك شيء للعصبة، الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإن وجد في الميراث العصبة فحسب، فهم يأخذون كل المال. فقال ابن المنذر: كتاب الفرائض، وأتى بجملة عشرات من المسائل التي أجمع عليها، ونعلق عليها إن شاء الله. قال الله عز وجل ذكره وتقدمت وتقدست أسماؤه. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه الآية التي فتح أهل العلم كتبهم في علم الفرائض والمواريث بهذه الآية التي تبين كما بينته مفصلا في اللقاءات السابقة. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. الآيات بيناها بتفاصيلها. قال: وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا لم يكن معهم أحد من أهل الفرائض، وإن كان معهم من له فرض معلوم بدأ بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية تبين هذه المسائل تفصيلا وأصحاب الفرائض. فقال بعد ذلك: فإذا لم يكن معهم أحد من أهل الفرائض، وإذا كان معهم من له فرض معلوم يأخذ. على الحديث البخاري ومسلم: الحق الفرائض بأهلها، كل من عنده فرض يأخذ النصف الثلث الثلثان، على حسب التفصيل الذي ذكر، إذا لم يكن معهم أحد من أهل الفرائض، وإذا كان معهم من له فرض معلوم بدأ بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين. على هذه الآية، فهناك مثلا ولد وبنت وأم وأب ومثلا زوجة أو هكذا، فيعطى كل هؤلاء فرائضهم، ثم بعد ذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين، بعد أن يأخذ الأب وتأخذ الأم فيأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال: وأجمعوا على أن للاثنتين من البنات الثلثان أو الثلثين، وهذا معلوم فصلناه تفصيلا، ونفس الأمر هيأتي على مسألة الأخوات وكذلك بنت الإبن. واجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. على الآية يعني هناك الآية 11 والثانية عشر يفصل فيها ربنا سبحانه وتعالى المواريث، ثم بعد ذلك ذكر في هذه الآية كل هذه الأمور إلا في آخر آية من سورة النساء. فهذه الآيات في بداية سورة النساء، ثم آخرها مواريث الكلالة، والكلالة التي ليس فيها ولد ولا أب، فيأخذ الإخوة لأم والإخوة لأب وأم والإخوة للأب يأخذوا هذا. وهناك مسائل الحجب كما بيّنه تفصيل. وأجمعوا على أن بني الإبن وبنات الإبن يقومون مقام البنين والبنات، ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه. كلمة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم، الولد الابن وابن الابن وابن الابن وابن ابن الابن، هذا هو الولد الصلبي، تمام؟ فقال وأجمعوا على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات، واخد بالك؟ فهو ذكر في البداية الإجماع الذي قبله، وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. قال وأجمعوا على أن بني الابن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات، ويبين الإجماع على ذلك، ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه. فبينا مراتب الحجب، يعني مثلا الابن يحجب ابنه ابن الابن، وكذلك الأخ يحجب ابنه العصبة، والعم من العصبة يحجب ابنه. فهنا قال إذا لم يكن للميت ولد لصلبه، لأن الأصل يؤخذ الولد. قال وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام. وبينا ذوي الأرحام، وقولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، بينا هناك الميراث، هناك أصحاب الفروض، إن لم يوجد صاحب الفرض يوجد العصبة، العصبة البنوة والأبوة والأخوة والعمومة، والجد معهم كذلك، والجد بعد الأب، تمام؟ أصحاب فرض، فالذي يبقى يذهب إلى العصبة. طب ليس هناك أصحاب فرض ولا عصبة، أولو الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فقال هنا وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون ولا يحجبون، ما فيش تأثير لهم، إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام. وأجمعوا على أن ولد البنات، يعني بنت الابن، لكن بنت البنت واخد بالك لا ترث. فقال وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون ولا يحجبون، لما إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام. فذوي الأرحام هنا عند عدم وجود العصبة، وعند عدم وجود أصحاب الفروض زي النصف والثلث والثلثان وكذا وكذا وكذا، ففي هذه الحالة يصل المال إلى ذوي الأرحام، يعني الخال من ذوي الأرحام، والعم من ذوي الأرحام، وبنت، يعني العم عصبة وابنه عصبة، أما بنت العم ليس لها شيء، وبنت الأخت ليس لها شيء، وبنت الخال والعمة نفسها والخال نفسه، هؤلاء من ذوي الأرحام ليس لهم فرض في كتاب الله، إلا عند عدم وجود أصحاب الفروض، وكذلك عدم العصبة، لأن العصبة أولى من ذوي الفروض، ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهنا اختلف أهل العلم في مسألة هل يصل المال إلى التركة إلى بيت المال خزينة الدولة، أم إلى ذوي الأرحام. تكلمنا في مسائل الحجب أن الذي عنده سببان يؤكد مسألة الميراث، فبيت المال كله للمسلمين، فهذه هذا وصف لهم. الوصف الثاني الذي يؤكد أولو الأرحام، لأنهم قريبين، فأولو الأرحام معهم القرابة، وإن لم يكن لهم نص في القرآن في مسألة الفروض، القرابة والإسلام. فالراجح أن المال يصل إلى أولو الأرحام بدل أن يصل إلى بيت المال وخزينة الدولة. قال وأجمعوا على ألا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر. بينا حديث البخاري من حديث ابن عباس لما سئل أبي موسى الأشعري في امرأة في ميت وترك معه أخته وبنته وبنت ابن، فقال أبو موسى الأشعري للأخت للبنت النصف وللأخت النصف وليس لبنت الابن شيء، فذهب وقال اذهبوا إلى عبد الله بن مسعود، فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال للبنت النصف وللأخت ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت. العصبة المفروض رجال، هذا الحديث أخذوا منه، والحديث في رواية أخرى اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، فهنا الأخت أخذت الباقي تعصيبا، ودي صورة منفردة عن مسألة العصوبة من الرجال فحسب. فهنا مسألة قال هذا الإجماع، وأجمعوا على ألا ميراث لبنات الإبن إذا استكمل البنات الثلثين. لو هناك بنتان أو 15 بنت، 15 بنتا، النص في آية آيات النساء ليس لهما إلا الثلثان إن كانوا بنتين أو أكثر، ففي هذه الحالة بنت الإبن لا تأخذ، لأن نصيب البنات الثلثان، فالثلثان ذهبوا للبنتين، فبنت الإبن ليس لها شيء. فإن وجدت البنت مع بنت الإبن ففي هذه الحالة بنت الإبن تأخذ السدس تكملة للنصف، النصف زائد السدس يبقى ثلثان، وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذه وصية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال إذا استكمل البنات الثلثين فليس لبنات الإبن شيء، وبنات الإبن سواء كان بنتين أو بنت واحدة مع البنت الصلبية الأصلية ليس لهم إلا السدس، زي مسألة الزوجة إن كان زوجها عدد وعنده أربعة وهؤلاء واحدة منهم عندها ولو واحد فقط، ففي هذه الحالة المرأة الزوجة لها الثمن، فإن كانوا أربعة الثمن يقسم على الأربعة، وكذلك الجداد لها السدس، الجدة لها السدس، فلو كانوا أربع جدات فلهم السدس اشتراكا. تمام. طيب قال وأجمعوا على أنه إن ترك بنات وبنت ابن أو بنات ابن فللابنة النصف ولبنات الابن السدس تكملة للثلثين، كما بينت البنت لها السدس تكملة للثلثين، والبنات زادوا أو قلوا لهم السدس تكملة للثلثين أيضا. تمام. وكما بينت قبل ذلك مسائل الفروض الفرائض والمواريث كلها قطعية الدلالة في الفروض والعصبة ومن يأخذ ومن لا يأخذ، وليس هناك أمور فيها خلاف إلا في مسائل قليلة للغاية، لا سيما مسألة الجد لأنه الكلام عليه طويل. الأصل أن وهذا إجماع أهل العلم سلفا وخلفا أن مسائل المواريث والفرائض ليس فيها اجتهادات، المسألة نصوص، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والإجماع العلم معرفة الحق بدليله. أما المسائل الخلافية فلها يعني فيها اجتهادات، ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد كما في القاعدة المتفق عليه. قال وأجمعوا على أنه إن ترك بنتا وابن ابن فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن. ابن الابن كما قلت الولد يوصيكم الله في أولادكم الصلبية سواء بنت أو ولد، فابن الابن كذلك صلبي. فقال وأجمعوا على أنه إن ترك بنتا وابن ابن فللابنة النصف وما بقي فلابن الابن. تمام. كذلك وأجمعوا على أنه نعم عند عدم وجود الابن بنت مالها بتضرب مثال لصورة البنت وابن الابن. هو ذكر لك الإجماع، البنت وابن الابن، ابن الابن لا للذكر مثل حظ الأنثيين في إيه؟ أنت شو واخد بالك؟ إحنا تكلمنا دلوقتي الدرجة، الابن لو موجود يرث، ابنه لا يرث، فهنا مش للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن البنت لها الأصل النصف، فهو يأخذ الباقي، ما يخدش متساوي معها. للذكر مثل حظ الأنثيين في حالة درجة، هتبقى مثلا بنت ابن وابن ابن في هذه الحالة، أم بنت من وما لهاش بنت ابن، يبقى البنت تاخد النصف وابن الابن ياخد الباقي. فهمت فرق بين مسألة الابن الصلبي أو ابن الابن؟ الابن الصلبي يحجب ابن الابن، فهو أبوه مش موجود، لكن البنت موجودة، دي تعتبر مثلا عمته، ففي هذه الحالة يأخذ الباقي وهي لها نصف، وفي هذه الحالة هو أصلا يأخذ الباقي اللي هو النصف برضه. نعم. كما بينت في مسائل الحجب، قال أهل العلم سلفا وخلفا، الذي لم يعرف مسائل الحجب مش هيعرف يفتي في المسألة، لابد أن تراعي هذا التدرج، الابن موجود ابنه يحجب، الابن موجود مش موجود وابنه موجود له المال، هكذا الدرجة يعني. لذلك كما بينت يعني القرابة القريبة القريب يأخذ والبعيد لا يأخذ وهكذا. يعني مثلا لو في تركة فيها الأم وأمها، أمها اللي هي الجدة لا ترث، واخد بالك، والأب مع الجد اللي هو أبوه يرث وجده لا يرث، لأنه الأصل الأب وهو الأقرب، أما الجد فيرث في عدم وجود الأب. طيب، وأجمعوا على أنه إن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا منهن النصف والتي تليها السدس وما بقي فللعصبة. يعني إيه الكلام ده؟ وأجمعوا على أنه من ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، بنت ابن وبنت ابن ابن ابن، ماشي؟ زي مسألة الابن وابن الابن. فهو بيقول لك إيه هنا؟ وأجمعوا على أنه إن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، في بنت ابن وبنت ابن ابن، فبنت ابن الابن فالأولى تأخذ النصف والثانية تأخذ السدس، فقال بعضهن أسفل من بعض فللعليا بنت الابن النصف والتي تليها اللي هي بنت ابن الابن السدس وما بقي فللعصبة. الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث كما بينت في شرحه من أقوى الأدلة في مسألة المواريث، وهو العمدة في هذا الباب. وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها أو معهن ابن ابن أو بنو ابن ابن ابن أو بنو ابن ابن ابن الثلثين هنا. وأجمعوا على أن للبنتين، البنتين موجودين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها أو معهن ابن ابن. هنا أنا قلت في الإجماع السابق إن وجد البنات لهم الثلثان وبنت الابن اثنين ولا ثلاثة ولا واحدة ليس لها شيء، ده إجماع آخر اللي هو إيه؟ الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهنا الولد يسمى الولد المبارك، فأخذت البنات الثلثين، وهذه البنت لو لم يوجد معها ابن ابن أخيها لم تأخذ، فوجود الابن مع البنت، بنت الابن، ففي هذه الحالة يأخذ هو يعصبها، وللذكر الذكر مثل حظ الأنثيين. الأخوات البنات أخذوا الثلثين، فيبقى الثلث تعصيبا بسبب هذا الابن المبارك كما وصفه أهل العلم. تمام؟ طيب. وقال: وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه، أن للابن يعني، أن للأب الثلثين وللأم الثلث، أن للأب الثلثين وللأم الثلث، للذكر مثل حظ الأنثيين، أخي بالك. طيب، يبقى هذا في حالة أن الولد مات وليس هناك إلا أبيه وأمه، فالثلثان للأب والثلث للأم. وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا. ما هي درجات الأبوة والبنوة والأبوة والجد والأخوة والعمومة؟ فهذه درجات. فالجد يحجب أي أخ، أخ الأب أو أخ شقيق أو أخ الأم، هؤلاء يحجبون بدرجة الحجب للأب. وأجمعوا إجماع على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا. وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه الإخوة الأم عنده. فمسألة الانفراد هذه من دقة كلام أهل العلم، لأن الإجماع كما نعلم إجماع واجتماع أهل الحل والعقد اللي هم أهل العلم على مسألة لم يتخلف منهم شيء أحد، واخد بالك، وهذا بالإجماع عند أهل أصول الفقه. فهنا الإجماع لا يتخلف أحد، فعندما يتخلف أحد فهذا ينقص من مسألة الإجماعات. لذلك وتكلمت في كتب الأصولية على مسألة الإجماع مهمة، يعني في مسألة لا سيما في هذه الآونة، في هذه الآونة مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في خلافته كان حريصا جدا على أن ألا يخرج أهل العلم أصحاب رسول الله الذين كانوا من أصحابه لا يخرجون خارج المدينة، لأنه إذا نزلت نازلة جديدة يجمعهم ويكون هذا الإجماع الذي لا خلاف عليه. أما في يومنا هذا نحن ندخل على 2 مليار مسلمين من المسلمين، فمن الصعوبة بمكان أن تأتي لجنة معينة من أهل العلم ويقولوا أجمعنا على كذا. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. إجماع أهل العلم أهل الحل والعقد في أي زمان ومكان كلهم لا يتخلف منهم أحد. فالمسألة مسائل الإجماع فيما ينزل فالأمر في هذه الحالة صعب، ولكن الإجماع موجود إلى يوم القيامة. ودليل الإجماع قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. دخل رجل كبير على الإمام الشافعي وقال له: الكتاب والسنة، أما ما الدليل على أن الإجماع دليل؟ فمكث الإمام الشافعي هو ناصر السنة وإمام في اللغة، فمكث أيام ليل نهار لا يخرج من هذا من بيته إلى أن وصل وفتح الله عليه بأن هذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصير. قال الإمام ابن كثير في تفسيره، قال: هذا من أجود الاستنباط الذي استنبطه الإمام الشافعي على هذه الآية. فالشاهد هنا الإجماع موجود ولكن بشروطه، لا نتجرأ على وجود الإجماع في هذه الأونة. الإجماعات القديمة نعم هذا هو الأصل، أما النوازل عندنا ما يدلنا بالقواعد الأصولية والقواعد الكلية ومقاصد الشريعة وفهم هذا الدين بالوعي والإدراك والتدبر وجمع مفاتيح العلوم يجعل الرجل من أهل العلم أن في هذه النازلة يتكلم بالكتاب والسنة. عندنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وسد الذرائع والمصلحة المرسلة والعرف وكل هذا ما لم يخالف الكتاب والسنة. تمام؟ طيب، فلذلك مسائل الإجماع إخوة مهمة للغاية. دائما أقول الإخوة دائما لا بد أن يأتي ما تكونوا يكون عندكم مصادر للإجماعات، وبينت لكم أكثر من كتاب، لأن المسألة هنا طالب العلم لم يستوي عوده بعد في مسألة تلقي المسائل الشرعية، وكل مسألة لها تحقيقها منفردة، هذا كلام أهل العلم سلفا وخلفا، فأنت تجهد نفسك في التحقيق والتقصي في المسألة وأنت قد غفل عنك أن المسألة فيها إجماع، فهذا أمر عظيم. فالإجماع، وكما قال شيخ تيمية في مجموع الفتاوى، والإجماع من أشد ما يكون. ليه؟ لأن الإجماع الكتاب القرآن بين دفتيه، وأحاديث رسول الله كثيرة ولكن مجموعة، يعني الإمام أحمد بمفرده كان يحفظ ألف حديث، مليون حديث. أما الإجماعات يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فالإجماعات، وكما قال الإمام الشيخ ابن تيمية، قال ما من إجماع إلا وله دليل من الكتاب أو السنة، علمه من علمه وجهله من جهله. فمسائل الإجماع مهمة للغاية جدا، ممكن يبقى طالب علم متميز ويحقق جدا، ثم بعد ذلك لو عرض الكلام على شيخه فيقول له المسألة فيها إجماع. فدي مسألة مهمة، بارك الله فيكم. طيب، قال وأجمعوا أن رجلا لو ترك أخاه وأخته أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ففي حالة الولد لا تأخذ الأخت ولا الأخ. تمام؟ فإن لم يوجد الولد أو الابن أو ابن الابن، لو وجد الابن لا شيء للأخت ولا للأخ، لو وجد ابن الابن لا شيء للأخت ولا للأخ، وكذلك ابن ابن الابن. تمام؟ فهنا قال إجماع، وأجمعوا أن رجلا لو ترك أخاه وأخته، إجماع أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، كما في الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا من باب القياس الجلي وعليه إجماع. وأجمعوا أن رجلا لو ترك أخاه وأخته وأن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك وأجمعوا أن الزوجة يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى. أهل الفرائض قالوا الفرع الوارث، الفرع الوارث يعني الولد أو البنت. فقال هنا وأجمعوا على أن الزوجة يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى النصف. يبقى الزوج عندما تموت زوجته وليس عنده أولاد، الآية والإجماع والأحاديث له النصف. تمام؟ طيب، قال وأجمعوا على أن للزوجة إذا عفوا وأجمعوا على أن له اللي هو الزوج الربع إذا تركت ولدا، اللي هي زوجته خلفت عيل أو ولد ولا ينقص منه شيء. يبقى حال الزوج كما بينت في كتاب ابن رشد، الإجماع على أن الزوج له النصف في حالة عدم وجود الفرع الوارث الولد، وله الربع في وجود الولد أو الابن أو ابن الابن. قال وأجمعوا على أن المرأة ترث من زوجها الربع إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن، كذلك الإجماع الذي بعده وأجمعوا أنها ترث الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن. يبقى إجماعان للزوجة وإجماعان للزوج، للزوجة ربع وثمن وللزوج نصف وربع، وتجد المسألة متفرعة من قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأب يأخذ ضعف الأم والزوج يأخذ ضعف الزوجة. تمام؟ قال وأجمعوا أنها ترث الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن، وذكر الإجماع وأكد الإجماع الثاني في مسألة أن الولد مثل يعني الابن مثل ابن الابن، ابن الابن مثل الابن، فقال هنا فخصصها بالإجماع حتى لا يختلط عليك الأمر. وأجمعوا أنها ترث الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن. وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا. ما المسألة؟ قلت لك القضية مش قضية منحى عقلي، الثمن للزوجة إن كان لها ولد، وكذلك للأربع زوجات. لا ينظر إلى المسألة العقلية، هو الثمن يقضي الأربعة؟ سبحان الله، هذا شرع الله؟ فهناك مسائل لا يدخل فيها مسألة الأقوال والرأي كله، هذا لا يستقيم، وهذا يخالف الكتاب والسنة والإجماع. الأدلة سلفا وخلفا ملاك الأمر الاتباع، قاله سفيان بن عيينة، وقال سفيان الثوري إنما الدين الآثار. فالقضية المرجعية فيها إلى الكتاب والسنة والإجماع الذي أجمع عليه الصحابة وإجماع كل زمان ومكان إن تحقق وتحققت شروط الإجماع. فمسألة الأمور العقلية يدخل إليك العقل، ولكن في هذه الأمور لا سيما مسائل المواريث لا يستقيم في هذا، لكن مسائل العقل إنما يستخدم لكي تفهم التكليف علته العقل، يعني سبب أنك مكلف أنك عاقل، واخد بالك؟ فالعقل مهم، ولكن الذي لا يخالف الكتاب والسنة، نتكلم بما يوافق الكتاب والسنة، نأتي بأمور تخالف الكتاب ويجتهد فيها هذا ضلال مبين، وهذا مشاق لله وللرسول، هذا بالإجماع. قال وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا. وأجمعوا على أن اسم الكلالة يقع على الإخوة، آية آخر آية في سورة النساء، الإخوة والأخوات، الإخوة والأخوات لأب، والإخوة والأخوات الأشقاء، هذا بالإجماع. أما في آية سورة النساء الإخوة هنا بالإجماع، اللي هي الآية 12 من سورة النساء دي، الإخوة لأم، الإخوة لأم، وكما بينت في اللقاءات السابقة الإخوة لأم لهم فرض، الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالإخوة عصبة، والإخوة والأخوات عصبة مع بعض، سواء إخوة أشقاء أو إخوة لأم، تمام؟ فإن وجدت مسألة فيها إخوة لأم وفرضهم السدس، عفوا الثلث، أما الأخ الأم منفرد أو أخت منفردة يبقى السدس، فلهم الثلث. فإن وجد مسألة كما بينت تفصيلا في اللقاءات السابقة، وجدت مسألة فيها أصحاب الفروض منهم إخوة لأم ومنهم إخوة أشقاء، وما فيش أخذوا الفروض، والإخوة لأم أخذوا فرضهم والتركة انتهت، وليس هناك تعصيب، في إخوة أشقاء يعصبون ولكن التركة انتهت، فالنبي قال الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي فما بقي فللعصبة. طب الفروض انتهت، يبقى الإخوة الأشقاء ما لهمش شيء، فهنا الإخوة لأم يأخذون والإخوة الأشقاء لا يأخذون. فدي مسائل شرعية، واخد بالك؟ هذه مسائل شرعية. طيب، وأجمعوا على أن الكلالة يقع على الإخوة، وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء الإخوة من الأم، هو إجماعه، وأجمعوا على أن مراد الله عز وجل في هذه الآية التي في أول سورة النساء الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها من الأب والأم وكذلك الإخوة لأم، عفوا الإخوة لأب وكذلك الإخوة لأب، تمام. فكل هذه الإجماعات حتى في كل مسألة، يعني لازم في كل كتاب أكتبه لابد أن أحقق هذه المسألة، المسألة فيها إجماع ولا ما فيهاش إجماع، وده بيسهل عليك. ده طبعا أقل كتاب في الإجماع، يعني شوف مش جاي 90 صفحة مثلا، 94 كتاب مثلا الإقناع في مسائل الإجماع عندي مجلدان كبيران، وعندي كتاب آخر الإجماع بشيخ ابن تيمية، مجموعة كتاب إجماعات ابن تيمية مجلد حوالي 550 صفحة، وفي موسوعة الإجماع الفقه الإسلامي 3 مجلدات. المهم يعني، وعندك عندي كذلك الإجماع بتاع مراتب الإجماع لابن حزم. فدي مسائل مهمة جدا تبين لك إن أردت أن تحقق مسألة لابد أن تجمع بين الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع، كل هذا ليستقيم عودك في التكلم في دين الله. طيب، قالوا قال وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. هيأتي بعد ذلك الإخوة لأم، قال هنا لا يرثون مع ولد صلب ذكرا كان أو أنثى. هناك إجماع سيأتي، الإخوة لأم لا يحجبون مع وجود الأب الذكر أو الأنثى من الأولاد، وكذلك مع الأب وكذلك مع الجد وسيأتي إن شاء الله تفصيلا، والولد وولد الولد كمان، يبقى الأب والجد والولد وولد الولد، يبقى دول أربعة. طيب، يبقى قال وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. قال وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب ولا مع جد أبي الأب وإن بعد، فإذا لم يترك المتوفى أحدا مما ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم، فإن ترك أخا أو أختا لأم فله أو لها السدس فريضة، الحق الفرائض بأهلها، فإن ترك أخا أو أختا من أمه فالثلث بينهما سواء لا فضل للذكر منهما على الأنثى. هذا الذي أجمعوا عليه في مسألة للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة هنا عند الإخوة لأب، إخوة وأخوات لأب، وإخوة وأخوات أشقاء. أما الإخوة لأم للذكر مثل حظ الأنثيين الإخوة، وهذا ظاهر في الآية 12 في سورة النساء، تمام. طيب، وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل، الابن وابن الابن وابن الابن ولا مع الأب. وقال وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين، زي ما قلت لو 10 بنات حكمهم الثلثان، تمام. وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأم جميع المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم. إيه السهم؟ الفرض، الحق الفرائض، والفرض ده سهام، هتاخد قد إيه من التركة. فقال هنا وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأم هم الأشقاء. عندنا الإخوة الأشقاء اللي هم والإخوة الأب والإخوة لأم، الإخوة الأشقاء والإخوة بني علات اللي هو الإخوة للأب والإخوة لأم، الأخياف، ماشي، إخوة الأعيان وبني العلات والأخياف، تمام. فقال هنا وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم ذكورا كذكورهم وإناثا كإناثهم إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات لأب وأم. بينا في الحجب الإخوة الأشقاء تحجب الإخوة للأب، لأن الإخوة الأشقاء قرابة أقوى. هؤلاء إخوة لأب، وهؤلاء إخوة لأب وأم. فقالوا هنا: وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكورا كذكورهم وإناثا كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات لأب وأم، إن وجد لن يرثوا. طيب، وأجمعوا على أن لا ميراث، على أن لا ميراث الأب إذا استكمل الأخوات، لا إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر، هو الذي الأخ المبارك والابن المبارك، يبقى فيه هنا عصبة. هنا لا لا أظن أنها تنقص حرفا. أنت عندك الأجماع، والإجماع ده في قراءة كده أن إيه اللا ميراث، يبقى صح كده للأب أو الأب؟ ها؟ لا، لل ألا ميراث ألا ميراث إيه؟ الأخوات. ما أنا في كلمة أنا مش موجودة للأخوات، صح؟ بالضبط كده، الكلام ناقص. وأجمعوا على ألا ميراث للأخوات مع الأب، مش كده؟ من الأب. طيب تمام. وأجمعوا على ألا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، مسألة الحجب، تمام؟ إلا أن يكون معهن أخ ذكر، تمام؟ ففي هذه الحالة يعصبهن، تمام؟ وأجمعوا على أن الأخوات من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أختين أو أخوات لأب وأم فلهن الثلثات، الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب. وأجمعوا على أن الأخوات من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أختين أو أخوات لأب وأم فلهن الثلثان، وما بقي للإخوة من الأب. يبقى هنا ميز الرجال على النساء في هذه المسألة. وأجمعوا على أن الجدة للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم. وجدت الأم، الجدة لا تحجب وليس لها شيء. وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب، تمام؟ وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب. درجات الحجب: وجد الأصل، البعيد عنه لا يأخذ. نفس المسألة في مثلا العم الشقيق والعم الأب، والأخ الشقيق والأخ الأب، وهكذا، والأخت الشقيقة والأخت الأب. أما الأخوات لأم، الإخوة والأخوات لأم، هؤلاء لهم فرض وسهام، هم أصحاب فروض. أما الإخوة والأخوات لهم في العصبة. وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم، واجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم. الأب يحجب أمه هو، والأم تحجب أمها، ليس العكس. وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء وكلتاهما ممن يرث، أن السدس بينهما. وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، زي كما بينا في الأمر، ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، درجات: ابن ابن وابن ابن ابن، وهكذا. نفس المسألة في مسألة الجدة. وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا وإحداهما أقرب من الأخرى، الجدتين يعني، وهما من وجه واحد أن السدس لأقربهما، زي مسألة العم الأخ، العم لأب والعم الشقيق، والأخ الأب والأخ الشقيق. وأجمعوا على أن الأمة تحجب الجدات، إجماعات. وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس، لا تزاد على السدس، بأمور قطعية. وأجمعوا على أن الجدة أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب. في بيانت قبل ذلك من يحجب ومن لا يحجب في الحجب يعني. وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب. وأجمعوا على أن نفس مسألة الابن وابن الابن، كذلك الأب والجد، لأن كأن الجد هو الابن الصلبي والأب هو ابنه، ده فعلا يعني الجد قبل أن يكون جدا كان ولد صلب، ثم بعد ذلك ولد ابنه، والجد أصبح جدا لأن ابنه صار أبا وله أولاد. تمام. وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد، أهو زي قلت لك سيأتي يعني، لا يرثون مع ولد ولا والد. طيب، وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب. يبقى في مسألة الإخوة الأم يحجبهم الجد كما يحجب الأب. المسألة الخلافية التي ذكرتها في مسائل المواريث هي مسألة الجد وميراث الجد مع الإخوة، اختلفوا اختلافا كبيرا، وذكرته في ميراث الجد لما نقلت لكم كلام ابن حزم في المحلة، ومسألة هل الجد ينزل منزلة الأب أم لا، اختلفوا. ولكن غالب أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أن الجد بمثابة الأب، والجد يحجب الإخوة والأخوات، واختلفوا أنه كالإخوة فيرث معهم، وهذا الذي نأخذ به في القانون المصري، مسألة فيها خلاف يعني، واخد بالك. ففي هذه الحالة فقال هنا وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب، اللي هم الإخوة لأم، أما الإخوة للأب والإخوة الأشقاء فيها خلاف، فش إجماع. وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا أن للأب السدس وما بقي فللابن، هذا لا خلاف فيه. وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا أن للأب السدس وما بقي فللابن. تمام. طيب، لأن الجد له فرض وسهم، ما هو هنا ذكرتها قبل ذلك مسألة قد يكون الإنسان له فرض وهو كذلك من العصبة، زي الجد من العصبة ويأخذ السدس، وإن لم يوجد أحد آخر في الميراث يأخذ الباقي تعصيبا، وكذلك الأب له السدس، فإن كان هناك ابن أو ابن ابن ففي هذه الحالة يأخذ السدس فحسب، والابن يأخذ بقية المال، فإن لم يوجد إلا الأب ففي هذه الحالة أو أب وبنت فالبنت تأخذ النصف والأب يأخذ السدس والباقي تعصيبا. تمام. طيب طيب تفضل. وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا أن للأب السدس وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب، والراجح كما قلت منزلة الجد كمنزلة الأب. وأجمعوا أن الجد يصرف مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يصرف الأب، وإن عالت الفريضة، مسألة العول والزيادة الأنصبة على التركة، التركة لا تكفي الجميع، وأجمعوا أن الجد كذا مع أصحاب الفرائض وكذلك الأب. فلذلك في مسائل الخلاف هل الجد بمنزلة الأب أم لا، في مسائل مشتركة بينهما كثيرة جدا، وهذا الذي جعل المسألة راجحة في مسألة أنه بمنزلة الأب. وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس، الأب نفسه له السدس مع الابن، وكذلك الجد معه مثل ما للأب، أي مسائل بتجعلك تنزل الجد مكان الأب، الجد مكان الأب. في هذه الحالة الجد يحجب الإخوة والأخوات كلها، واخد بالك، الأشقاء والأب والأم. فعند مسألة الخلاف يعني يحدث هنا أمور بقى، الذي النفس أمارة بالسوء وما شابه، والذي يحدث. فبعض الناس مثلا يختار أنه بمنزلة الأخ وعلى حسب ما هو وعلى حسب التركة وأصحاب الفروض والأقرباء. يعني المسألة هنا لابد أن يستقيم الأمر في مسألة الترجيح لله سبحانه وتعالى، ما يبقاش مثلا أنت أخ ولك تقول بأن الجد أخ وليس بمنزلة الأب، فهذا يفيدك في هذه الحالة ترجح هذا القول، ده كلام فظيع ولا يستقيم. المسألة هنا مش مسألة هوى، حتى في مسائل الخلاف، أهدي يا بابا عودوا ساكتين، مسألة الخلاف لابد أن نأتي بالدليل الذي يجعل هذا راجح وهذا مرجوح، أما أن ترجح بالهوى ده أمر يخالف الكتاب والسنة ومشاقة لله والرسول. تمام. قال: وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم، من له سهم مسمى نصف ثلث وهكذا، أن المال للعصبة. وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة، هو الحق الفرائض بأهلها. طب ما فيش فرائض، يبقى كل المال للعصبة سواء كان واحد أو اثنين أو عشرة. وأجمعوا مع الدرجات، وأجمعوا على أن، يا ابني اسكتوا عشان نعرف، يا ابني اسكت يا باب، اسكت اسكت، بطلوا دوشة. وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف أمه وزوجته وولدا ذكورا أو إناثا أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم، لأن ولد الملاعنة تبرأ منه أبوه، فعصبته عصبة أمه لا علاقة له بأبيه. تمام. وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته، وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا. قالوا: وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله. البعض في الإجماع يعني هنا في خلاف في مسألة القتل العمد، دي بلا شك أنه يجاز بعكس مقصوده، هو قتل قريبه ليأخذ ميراثه وعمدا، في هذه الحالة لا خلاف. أما في مسألة وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من ديته من قتله، من دية من قتله، اختلفوا، لأن المسألة هنا قالوا هو لا، ليس هناك تعمد، والخطأ خطئ، رفع عن أمتي الخطأ، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالقول الثاني قالوا المسألة هنا تدخل في الحيطة، وإلا لادعى أحدهم أنه قتله خطأ، فلذلك قال: وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله، حتى لا نفتح الأبواب ونسد الذريعة على من أراد أن يقتل مورثه ويقول أنه قتله خطأ. وده كلام معتبر جدا، يعني هذا أقول به حتى لو المسألة فيها خلاف. وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كان مشركين فحكمه حكم الشرك، يرثه ويرثونه ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه. وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كان مسلمين، كما في حديث البخاري ومسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فالمرء مع والطفل مع أهله. وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كان مسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كان مشركين فحكمه حكم الشرك، يرثونه ويرثهم ويرثونه، كما في الحديث الذي حسنوه مجموع طرقه: لا يرث أهل ملتين. تمام، وفي كلام كثير في هذا الحديث، ما الملتان يعني. ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه. وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا كان حيا فاستهل. الحديث في سنن أبي داود والترمذي وكثير من والإمام أحمد صحيح: إذا استهل الصبي ورث، ورث إذا استهل الصبي ورث. وفي رواية: الاستهلال الصريخ أو البكاء أو الحركة. تمام. فقال هنا: وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا كان حيا فاستهل. هنا مسألة ميراث الحمل دققوا فيها وفصلوا المسألة. هو ما مات الرجل وفي بطن زوجته حمل، هو ذكر أم أنثى؟ هو توأم أم لا؟ هو ذكر وأنثى أو بنتين أو ولدين أو ولد؟ نعم، في هذه يعني في هذه الأزمنة الأمور يعني قربت من الناس ويعلمون بالسونار وما شابه ما الذي يوجد في بطن المرأة، ولكن هم يتكلمون على ما كان عندهم وفي زمانهم، وعندنا القاعدة الكلية متفق عليها: الفتوى تتغير بتغير الأحكام والأزمان والأشخاص والأحوال. فتوى تتغير. الإمام أحمد وغيره، الإمام أحمد كان له في المسألة 7 أقوال. فالفتوى تتغير بتغير الأحكام، الزمان والمكان والأشخاص والأحوال. فكان أهل العلم يراعون ويأخذون بالأحرص والأحوط، فيجعلوا ما في بطن الزوجة أولا إن كان كذا ولا يؤثر عليه بقية الورثة، ففي هذه الحالة يأخذ حقه. فإن كان ليس كذلك ويؤثر عليه، لأنه في حجب، ممكن لو جت بنت لن تحجب كذا، ولو جاء ابن الورثة لا يأخذون، فلا بد من التحديد. فميراث الحمل له كلام إن شاء الله نتكلم عليه بإذن الله تعالى. تمام، أنا قلت لك مجمله. قال: وأجمعوا على أن الرجل إذا قال هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه أن نسبه يثبت بإقراره. في كتاب بداية المجتهد على الإقرار الموجب للميراث، الإقرار الموجب للميراث، لأنه مثلا واحد أخ كما سنبين بعد أن مات أبوه وهم إخوة، فمثلا 3 إخوة، فأقر الثالث أنه ابن أبيه وعنده بينة، فاختلفوا فيها يعني، فقالوا لو سيحدث هذا فإنما يلزم به من أقر، والذي لم يقر لا يؤخذ، لا يتساوى مع الإخوة الآخرين. هذه مسائل مهمة ولها تفصيل. فقال: وأجمعوا على أن الرجل إذا قال هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه، أن نسبه يثبت بإقراره. أنا ذكرت لك مثال على الإخوة، تمام؟ لأن الأب غير إقرار الأخ، لأن الأب خلاص أدم الأب أقر به ففي هذه الحالة هو ابنه. وأجمعوا على أن لو أن لو أن رجلا بالغا من الرجال قال هذا أبي وأقر له البالغ ولا نسب للمقر معروف أنه ابنه، إذا جاز لمثله مثله. وأجمعوا على أن لو أن رجلا بالغا من الرجال قال هذا أبي وأقر له البالغ اللي هو الأب ولا نسب للمقر معروف أنه ابنه، إذا جاز لمثله مثله. الإقرار من الأب، والأب هو الأصل. وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت هذا ابني لم يقبل إلا ببينة. وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت هذا ابني لم يقبل إلا ببينة. هي المسألة هنا في مسألة الملاعنة كما في البخاري ومسلم. فالرجل هو كان تنصل من ابنه لسبب شرعي، أما المرأة فحالها عكس الرجل في مسألة الإقرار. وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت هذا ابني لم يقبل إلا ببينة، ليس هي بمنزلة الرجل كما بينت. وانفرد إسحاق ابن راهوية وقال إقرار المرأة جائز. هنا بينت في مسألة الإجماع وانفرد بعض الناس. هذا الانفراد له ضوابط شرعية، تمام؟ بينت في كتابي ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين، الذين يخرجون على حكام والمظاهرات وما شابه، فكانوا يقولون الحسين خرج وسليمان بن سورد خرج على حاكمه وابن عبد الله بن الزبير خرج على حاكمه، ويأخذون هذا الكلام ويقول مسألة خلاف، وهذا كلام باطل. كلام ده بينته من 2011. لماذا باطل؟ إجماع الصحابة على عدم الخروج على حكم مهما كانوا، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة لما ذهب الحسين للعراق وذبح هناك رضي الله عنه، قال له الصحابة لا تفعل، وكذلك مع سليمان بن سورد، وكذلك مع عبد الله بن الزبير. لذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب لما قتل الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان مجرم، قتل في رواية 140,000، لذلك خرجوا عليه. المهم يعني، فبعد أن قتله صلبه، فمر عليه ابن عمر فقال غفر الله لك كنت قد نهيتك عن هذا. فالشاهد 100 حديث بعدم الخروج على حكام، وهذا لا أجمع عليه الصحابة، فلا نقول مسألة فيها خلاف، ده كلام باطل. والصحابة تكلموا مع هؤلاء وقدر الله قد حدث. نفس المسألة في مسألة زواج المتعة، بالإجماع سلفا وخلفا أن زواج المتعة حرام. نسخ أكثر من مرة، جوز وحرم، وجوز وحرم. آخر تحريم في حجة الوداع قبل أن يموت النبي ب81 يوما. فابن عباس ترجمان القرآن وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ولكن اجتهد في مسألة المتعة للضرورة وخالف الإجماع. فقال له عروة بن الزبير إن أناسا، كان ابن عباس رضي الله عنه قبل أن يموت عمي بصره، قال إن أناسا أعمى الله بصرهم كما أعمى بصيرتهم يقولون بزواج المتعة. والله لئن فعل لأرجمنه بحجارته. فقال ابن عباس إنك لجلف، ورجع ابن عباس عما قال. فالمهم مسألة مش الإجماع موجود، فإن انفرد أحد ننظر هل انفرد لعدم علمه بالإجماع أم انفرد بأنه تأول. هذا هو، إن المسألة لابد أن تضبط، وهذا الضبط لا يكون إلا لطالب العلم المتحقي الذي يعلم كيفية الراجح من المرجوح. وكيفية الراجح من المرجوح لا تكون إلا بالتحقيق العلمي ومعرفة مفاتيح العلوم. طيب، قربنا من الانتهاء. لذلك قلت وانفرد إسحاق وقال إقرار المرأة جائز، لأن المسألة هنا الأمر بين المرأة والرجل، واخد بالك. وإن كان هناك وجه في المسألة اللي هو إقرار المرأة جائز، فهي أقرت بأنها امرأة حتى لو أتت به من الحرام والعياذ بالله، لأنها امرأة في هذه الحالة الأمر يعني فيه كلام. قال وأجمعوا على أن الخنث يرث من حيث يبول. شوف لم يتركوا شيئا، أن الخنث يرث من حيث يبول، وده وارد عند الصحابة ومن بعد الصحابة السلف وإلى يوم الناس هذا. والله أنا لما أباشر هذا، لكن بلا شك يولد الولد وله ذكر، وله ذكر رجل وفرج امرأة، ففي هذه الحالة ماذا يحدث؟ فشوف كل مسألة تكلم فيها العلماء وهذا الدين. وأجمعوا على أن الخنث يرث من حيث يبول، وإن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال. ما احنا مش عارفين ذكر ولا أنثى، طب هنديله للذكر من حظ الأنثيين أم لا؟ طب وبعدين؟ فلا بد من الحسم. ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. طبعا وهذا بيبقى بلاء طبعا للرجل، يعني تبقى مسألة يعني طب هيروح يتجوز ازاي الرجل ده؟ فمسألة يعني، ولكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى، قدر الله يعني. وأجمعوا على أن السيد إذا كان عنده عبده كتابة صحيحة أنه ممنوع من كسبه واستخدامه إلا برضاه. طبعا أتكلم هذا أيام الرق والإماء وما شابه. وقالوا وأجمعوا على أنه ممنوع من أخذ ماله ما لم يقبضه عند محل نجومه اللي هي الأقساط عليه. فهذا ما كان من مسائل المواريث، ودرسا مهما في جمع المواريث ومسائل التي فيها إجماع. وقد بينت مسائل الفرائض في الأيام السابقة والدروس السابقة، وبقي لنا قليل إن شاء الله نكمل به الفرائض حتى ندخل في كتاب آخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.